إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين والمسلمات، لقد فشى في أوصافنا وانتشر في مجتمعاتنا ذنوب كثيرة ذات شرور خطيرة تهون بها الناس وتساهلوا، وإن من أعظمها الشرك بالله. نعم، من أعظمها الشرك بالله. هل تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وقد خلقك. هذا الذنب العظيم وهذا الجرم الخطير الذي تهاون به الناس، إنه ليأكل الحسنات حناء، إنه الذنب الذي لا يغفره الله جل وعلا إن مات العبد ولم يتب منه. ألا تسمعوا قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا مسلمون، اتقوا الله جل وعلا في أنفسكم، وحاذروا أن تقعوا في أعظم الذنوب وأشر المعاصي، وهو الشرك بالله. وإن صوره كثيرة وألوانه عظيمة جدا في مجتمعنا، ومنها دعاء غير الله جل وعلا. سبحان الله، كيف يرجع عبد المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم يذهب إلى قبر ميت مثله ويقول: يا فلان اعطني ولد، اعطني المال، نجني، شافيني. سبحان الله، هل يصدق الحي الذي لا يموت ويرجع الى ميت مثله وسرعان لا يلحق به؟ ومن صوره معاشر المسلمين والمسلمات الخوف من غير الله. نعم، الخوف من الاموال، اذ هم لا ينفعون ولا يضرون، لا ينفعون ولا يضرون، انما هم بحاجه الى دعائنا الى ترحمنا عليهم. ولكن يذهب بعض السفهاء من الناس الى بيت ويخاف منه، يقول: انا قد سلمت نفسي وكتفتها بهذا الميت. سبحان الله، وقد امر العبد بان مسلم لله جل وعلا. ومن صوره الحلف بغير الله، وما اكثر هذا وما اشد انتشاره، مع انه شرك بالله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك أو أكفر. هل تسمع يا مسلم؟ من حلف بغير الله، سواء حلف بالنبي، سواء حلف بالملائكة، سواء حلف ببيوت الله، سواء حلف بأبيه بأمه بأحب الناس إليه، فإنه شرك به. من حلف بغير الله فقد أشرك أو قد كفر. وراقبوا أنفسكم وراقبوا أهليكم في بيوتكم، تجدون أن هذا الضب العظيم وهو سبب الشرور التي نحن بها منتشر في بيوتاتنا، في مجتمعاتنا، في مجالسنا. فاتق الله في نفسك يا مسلم، وحذر إخوانك من هذا الذنب العظيم. ومن المعاصي العظيمة والشرور الخطيرة التي انتشرت في مجتمعنا وعمت الغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ وهذا السؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه، فقال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في ظهر الغيب، يعني أن تذكر أخاك بشيء لا يحبه يكره في ظهر الغيب في غيبته. هذا هو الغيبة، لأن كثيرا من الناس إذا أنكرت عليه أن يغتاب إخوانه يقول: أنا مستعد لأن أقول هذا الكلام أمامه، فهو ليس بغيبة، لا، بل هو عين الغيبة. قال النبي لأصحابه لما سألوه: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، فإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، والبهتان أعظم من الكذب. والغيبة محرمة بإجماع المسلمين بنص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أتحب يا مسلم، أتحبين يا مسلمة أن تأكل لحم أخيك؟ إن الواحد منا لا يحب أن يأكل لحم جيفة مما يؤكل لحمه من البقر والغنم وغير ذلك، فكيف يأكل لحم أخيه وهو جيفا؟ إن هذا ببيان عظم الغيبة وشناعتها وفظاعتها وعظم خطرها. ولكن يا مسلم، تأمل في مجالسنا، في بيوتاتنا، في طرقاتنا، في أسواقنا، بل حتى في مساجدنا، تأمل وراقب نفسك وإخوانك، تجد أن هذه الغيبة هي فاكهة مجالسنا وزينتها. لا نحن مجلس إلا إذا كان فيه غيبة أو نميمة، لأن الواحد منا يحب أن يظهر نفسه وأن يحتقر غيره. تأمل في عيوبه فكلها عيوب، وللناس ألسن كما قال الشافعي رحمه الله. ثم بعد ذلك، لم تغتاب إخوانك؟ لم تغتابه؟ أتغتابه لطوله ولعرضه؟ أتغتابه لأبيه وأمه؟ أتغتابه لشكله؟ أتغتابه لخلقته التي فرضه الله عز وجل عليها؟ واعلم أن هذه الصورة التي خلق الله عليها الناس أحسن صورة. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان يعني الناس، أنا وأنت وأنت وهي، ذاك الناس. فمهما كان شكله، ومهما كان طوله، ومهما كان أبوه، ومهما كان أمه، فإنما هذا فضل الله. فلا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتغيك، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. واعلم أن الغيبة من أعظم الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو فيه في بيته. ومن الذنوب والمعاصي العظيمة الخطيرة المنتشرة في مجتمعنا بكثرة الربا. نعم، صار الناس لا يتورعون في التعامل بالربا كأنهم خلقوا لأجل الدنيا، سبحان الله، ولم يقرأوا قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس، أنا وأنت، الجن والإنس إلا ليعبدون. فلم يخلقنا من أجل أن نتعامل بالربا، ولم يخلقنا من أجل أن نبني القصور وأن نتزوج النساء، إنما خلقنا من أجل أن نحقق عبادته، أن ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه. ومنها: وأحل الله البيع وحرم الربا. يا أيها الذين آمنوا ألستم مؤمنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذنوب والمعاصي المنتشرة بكثرة ومن غير الربا التعامل في بيع الذهب والفضة بالتقسيط، مع أن هذا الأمر يجهله كثير من الناس، ولكن جهلهم لا يدعهم. لماذا؟ لأنه في بلد الإسلام، لأن هذه أحياء تتلى في بيوت الله عز وجل في جميع الأماكن، والمسلم عليه قبل أن يتناول البيع والشراء وجوبا أن يتعلم أحكام البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فإذا همت بالبيع فتعلم أحكام البيع حتى لا تأتي بأمر حرام، فإن الله قد أحل البيع وحرم الربا، فإنك لا تعرف صور الربا فكيف تجتنبها؟ فمن صورها أيها المسلم، وقد ذكرت هذا في قراءة القرآن، بيع الذهب والفضة بالتقصير. وهذا مذهب أئمة أربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمه الله الجميع. أو جمهور أهل العلم أنه لا يجوز بيع الذهب والفضة بالتقسيط، ولو كان البائع أباك أو أخاك أو أمك أو أقرب الناس إليه فلا يجوز، وبالطرف لا ينفع. فإذا أردت أن تشتري ذهبا أو أردت أن تشتري ذهبا أيها المسلمة فلا تشتري ذهبا بالتقسيط، لا تمكن دون أموال ولا تأخذ ذهبا حتى تدفع الأموال، وإنما يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد عرض اي وقع في الربا. فاتقوا الله يا مسلمون، فان الدنيا فانيه، انما هي ايام محدوده وانفاس محدوده. ثم يقال: ماتت فلان وماتت فلانه وترك تعاملات عظيمه بالربا، لا ينفعك الولد الذي تعاملت بالربا من اجله، ولا تنفعك البنت التي تعاملت بالربا من اجلها. انما الجميع يقول: نفسي نفسي، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن الذنوب العظيمة والشرور الخطيرة التي فشت في أوصالنا وعمت طرد الحجاب بالنسبة للنساء، حتى صار الحجاب موضعات كثيرة وأنواع عظيمة صار للحجاب صار الحجاب إشهار يؤدي بالنساء إلى النار والعياذ بالله. صار قنوات خاصة تبث أشكالا عجيبة عجيبة عجيبة في لباسها مريبة. وسبب ذلك كله تهاون الرجال في لباس نسائهم. نعم تهاون الرجال قبل أن نقول تهاون النساء، لأن المرأة لها مسؤول عنها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع وهو مسؤول يعني يوم القيامة عن رعيته يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم، زوجتك وأبناؤك وبناتك ومن تحت كفتك، أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لم يقل وقودها الحجارة والناس، قال وقودها الناس. نسأل الله أن يعافينا منها. وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غرام شداد لا يعصون الله ما أمرهم وهم لا يعصون الله ما أمرهم، ولكن نحن العباد عصينا أمر الله في الحجاب. فإذا قامت البنت من أبيها أن يشتري لها سروالا اشترى بكل فرح مسرور، وإذا أرادت المرأة أن تبتدي حجابا ساترا شرعيا قال لها زوجها أصحابه يضحكون علي وجيرانه يقولون لقد تعقدت، لقد تشددت، لقد تجمدت، لقد تخلفت. لا عين تخلف ولا عين تجمد، التخلف أن نتخلف عن طاعة الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أن يتقدم إلى الجنة أو أن يتأخر إلى النار. معصية الله عين التخلف فمن أراد أن يتقدم فليحرص على العفة، على الطهر، على الزكاة. واعلموا أن أعظم الشرور أن تصاب المرأة بفتنة، فإذا فتنا في نسائنا فعلى أمة السلام. وقد أدرك أعلمنا عظم أهمية المرأة، فقام الناس من أثناء اليهود والنصارى بكتابات تحث الناس على التحرر، ومن ذلك تحرير المرأة، الكتاب الذي طبع في مصر عدة مرات وشيك لأصحابه. ومن ذلك الوقت بدأت الفتنة وانتشرت، وعرف الناس عظم أمري، وأنتم ترون وتسمعون ما يقع. نسأل الله أن يرد الناس إلى دينهم. رب الدنيا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، اللهم آمنا في أوطانها، اللهم صل وسلم على المسلمين وأذلنا الشرك والمشركين، وآخر دعوانا